فاشمل بعطفك يا إلهي من إليك أتى أنا ما قصدتك مرة إلا وزللت الصواب أنا ما قصدتك مرة إلا وزللت وإذا لجأت إليك يصبح مطلبي أملا مجابا وإذا لجأت إليك يصبح مطلبي أملا مجابا إن قلت يا ربي ترد لبيت أمرك يا إلهي لبيت أمرك يا لبيت أمرك يا إلهي هل أخشى السحاب لبيت أمرك يا إلهي لبيت أمرك يا الليل يعرفني سهادا بالتقى دمعا مزابا والفجر يشهد كيف أخلو بالضراعة الكتاب

بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية.